السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا وتعطير مجالسنا بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكنا تكلمنا عن مشهد من مشاهد يوم الخندق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق لنعيم بن مسعود لما أتاه وقال: يا رسول الله، إني أتيت مسلما. فقال له النبي: خذل عنا ما استطعت. لما كان الكفار محاصرين النبي صلى الله عليه وسلم والوضع ملتهب داخل المدينة، النساء محطوطين في حصن هم والأطفال، وكل الصحابة رضي الله عنهم حول الخندق، ومجموعة من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجولون بعضهم بعد شروق الشمس إلى الغروب، والبعض بعد غروب الشمس إلى الشروق، يتجولون في المدينة حتى يعني يخففون الضغط والتوتر. في الوقت ده يسلم واحد اسمه نعيم بن مسعود، وقلنا ان هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انا اسلمت، فدلني، وجهني، اعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذل عنا ما استطعت، خذل عنا ما استطعت. وبالفعل هو راح لبني قريظة، وكان نديم ليهم، كان صديق ليهم يعني. فقال لهم: يا جماعة الخير، قريش خلاص بتفكر إن هي تسيب إيه الوضع وترجع، وخلي بالكم قريش لو سابت الوضع من هنا أو هجموا على محمد وانهزموا هيسيبوكم ويسلموكم لمين؟ للمسلمين. وأفضل حل إن تاخدوا إيه رهن. والقصة المشهورة اللي إحنا حكيناها، عرف كويس قوي لما الوضع اشتد والكفار اليهود راحوا لكفار من قريش وقالوا لهم: هاتوا الرهائن. قالوا لهم: ايه بس، يبقى كده نعيم ايه صدق، وحصلت الفرقة بين هؤلاء. ولما تفرق سبحان الله الأحزاب، بدأ الوقت ده يحصل فيه والأخبار تتسرب كده، وفي حركة وفي دوشة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على الأحزاب، قال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. آدي سبب ليه الدعاء المشهور اللي احنا دايما بنسمعه. وثم قال: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. احنا بنقول الدعاء ده واحنا رايقين، صح؟ لكن عم تستحضر قصته وكيف قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استشعر اللي بيقول الدعاء ده محاصر ما يقرب من 26 يوم من 10,000 واحد، واليهود في الظهر خانوا العهد معه، والنساء والأطفال في حصن الله أعلم بماذا سيحدث، والأمر يشتد عليهم. فعما بيقول بقى: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. شوف سبحان الله. فضرب الله جل وعز وجوه هؤلاء بالريح، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الآية دي رائعة، وكل القرآن كذلك. شوف ربنا بيقول ايه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، صح؟ هو عم ربنا ابتلاهم بالجنود وابتلاهم بالأعداء، دي كانت نعمة؟ كانت نعمة، نعمة الله. وبيقول لك ايه؟ اذكرها. فاكر لما بعت لك المجرمين؟ فين النعمة اللي في كده؟ النعمة اللي ترتب على هذا البلاء، النعمة اللي ترتبت على هذا البلاء. في ناس كتير يقول لك: شوف، انا من نعمة الله علي لما ربنا ابتلاني بعدم الخلفة. ازاي ابتلاك؟ بيقول لي: شوف، انا لما رزقت بهذا البلاء فقت، وكنت بعيد، لا بصلي ولا لي علاقة بالإسلام، لا من قريب ولا بعيد، بدأت أقول إيه ده؟ هو أنا فين؟ وسبحان الله، وكان هذا البلاء سبب اللي أنا إيه؟ ألجأ إليه، أعطاني بقى الذرية، لم يعطني، ده موضوع تاني، بس الحمد لله إن البلاء ده إيه؟ فوقني. واحد تاني يقول أنا سبحان الله ابتليت بكورونا بس فوقتني، كنت بعيد وسرحان، وفي حاجات كتير جدا من حقوق الناس لم أردها، والله دخلت المستشفى من هنا وخلصت كل الحقوق وفقت. فده دلوقتي بيقول إيه؟ يقصد ما ترتب على البلاء. فاذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. الله أكبر، هنا أرسل الله عليهم الريح فهزمهم الله سبحانه وتعالى بالريح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره يترنم ويقول: وهزم الأحزاب وحدها، وهزم الأحزاب وحدها. تيجي انت تقول ما برضه اي نعم هم اتهزموا، بس احنا برضه اللي بنينا الخندق، واحنا برضه اللي عملنا، واحنا اللي عملنا. لا لا لا، انت عملت ايه؟ انت عارف اللي كان بيحصل، انت كنت قاعد تعد الايام اللي بينك وبين قبرك، صح؟ اي واحد من المسلمين في الوقت ده كان حاسس بيه الموضوع هينتهي. لما النبي حس كده ان في حاجه وان في الريح شديده وكده، شوفوا يا جماعه، احنا تقريبا الساعه 2 بالليل دلوقتي، في الوضع البرد الشديد، برد برد، وجو المدينه اللي منكم رزق المدينه في الشتاء في الفجر طلق، نسأل الله أن يرزقنا زيارة مسجده. فلما أرسل الله الأحزاب أراد النبي أن يتأكد، هي اللي يرسل أحد يأتيه بخبر الأحزاب، هيبعت مين؟ هيبعت الأمين حذيفة رضي الله عنه صاحب السر. لكن لها قصة، في واحد في يوم من الأيام فتى من أهل العراق من أهل الكوفة قاعد مع حذيفة بن اليمان بعد ما مات النبي، فبيقول يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله وصحبتموه؟ أنتوا شفتوا النبي وصحبتوه كده وكنتم بتمشوا معاه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال كيف كنتم تصنعون؟ قال والله كنا نجهد، يعني كنا بنحاول. قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض. بيقول والله لو كنا شفنا النبي ما كنا شفناه سيبناه يمشي على الارض، ولا جعلناه على اعتاقنا، يعني هيبقى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي عليه محمول كده. على قد ما فيها حب لهؤلاء للصحابه، على قد ما على للنبي، على قد ما فيه تجريح لمين؟ وكأن في عتابه، يا اخي انتوا سبتوه كده كان يمشي كده وبتاع، عارف لو احنا. فحذيفه قال له اقعد اقعد اقعد، طب تعالى بقى اما احكي لك قصه عشان تفهم الموضوع، اصل ابو جهل شاف النبي برضه، ما ابو جهل شاف النبي صح، والوليد شاف النبي، وعتبه شاف النبي، وعكرمه شاف النبي، وده انه يحاربه فين لغايه ما خلاص قبل وفاه النبي بسنوات يا دوب ايه. ففي ناس كتير شافت النبي وكفر، وهناك من راى النبي وبصق على وجهه، ومنهم من راه والقى على جسده سل الجسور. فالله اعلم انت لو كنت شفت النبي كنت هتكون ابو لهب ولا ابو جهل ولا مصعب بن عمير، محدش يعرف. فسالوا الله ان اختاركم مسلمين، ان يثبتكم على هذا الاسلام. فقال له يعني تعالى يا نجم، فبدا يحكي له. قال حذيفه يا ابن اخي والله لقد رايتنا مع رسول الله بالخندق. وشوف الصحابه واخلاصهم، حذيفه ما حكى هذا المشهد في حياته إلا في اليوم ده. لكن الأصل موقف، يعني أنتوا عم تشوفوه دلوقتي هتقول إحنا لو عملناه إحنا ممكن ما نصليش. خلاص نصلي ليه؟ أو بعد ما توصل للدرجة ديت أنت خلاص كده دخلت الجنة من الباب الأيمن ورقم واحد دخلت. لكن سبحان الله لا يرون أعمالهم. يقول: ولقد والله لقد رأيتنا مع رسول الله بالخندق، صلى من الليل هويا، يعني صلى كتير بالليل، ثم التفت إلينا. طيب التفت إليهم وهم فين؟ واقفين ورا الخندق من البرد، دافنين رجليهم فين؟ في الرمل، ما فيش غطا، ما فيش أي حاجة، وكلهم لازقين في بعض، وريح يا جماعة شديدة جدا، الريح دي كانت بتخلع الخيام بتاعت الكفار وترمي الحلل على بعضها، القدور قاعدة ايه تتخبط والأحجار بتتحرك، فلك أن تتخيل الريح عاملة ازاي في وقت بقى ايه، في وقت مش مسألة انت قاعد مع زوجتك والدنيا امان، ده انت قاعد قدامك الناحية التانية خالد بن الوليد مستنيك، فالوضع مش سهل خالص. وبيقول بقى النبي قايم وطول قوي، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر إلينا ما فعل القوم؟ واحد بس يجيب لي كده الأخبار، إيه اللي بيحصل هناك؟ يعني هيروح هناك؟ يعني هينزل الخندق 3.5 متر ويتحرك 4 متر ويطلع الناحية التانية يلاقي مين؟ خالد بن الوليد. لو سمحت وسع بس عشان أعدي. أنت متخيل اللي هم الناحية التانية واقفين عشان خالد ما يعدلهمش؟ وبعدين النبي بيقول ايه؟ مين يروح الناحية التانية؟ يروح الناحية التانية؟ أنا مش سامع. فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ الله أكبر. ويشترط له النبي أنه يرجع، يعني يروح ويرجع. شوف الشرط، إنه يروح وإيه؟ ويرجع. أدخله الله الجنة. يمكن انا ممكن افكر واروح، طب افرض اتلقط يبقى ما خدتش الايه العرض. لا، ده انت لازم تروح وايه وترجع. طب انا اروح ماشي، لكن ارجع مش ضامن، ده 10,000. وطبعا حذيفه ده مش واحد عادي، ده حذيفه ده صاحب سر رسول الله، يعني لو اتمسك السي في كله موجود. فما قام رجل منا ولا واحد قام. خلي بالك من القاعدين مين؟ ابو بكر وعمر وعلي اللي لسه قاتل لنا عمرو بن اود. يعني الوضع واضح جدا، ده شلناه على اعتقنا ومشينا على الارض. انت كنت هتقول انا يا رسول الله؟ قال: ثم قام يصلي هويا من الليل. ما محدش رد، فقام يصلي. انا بتخيل ان انا مكان واحد صحابي، يا ترى بيقول ايه في الصلاه؟ ترى بيدعي علينا ولا بيعمل ايه، ولا بيدعو الله سبحانه وتعالى ان يرقق قلوبنا؟ الوضع صعب. وخلي بالكم يا جماعه ان هم قرأوا وتربوا على قصه بني اسرائيل وعدم الايه؟ الطاعه لموسى. فبرضه محطوطين تحت ضغط رهيب. ثم التفت الينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشرط له رسول الله الرجعة، ثم يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. خوف في السماء، ربنا قال على الخوف ده: بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا. طيب، وجوع محمد رابط على بطنه الحجرين، والبرد انت شفت الريح وسمعت شو بتعمل ايه. فلما لم يقم احد بدأ النبي يتفرس في الوجوه وينظر في الوجوه. طبعا انت لو في المكان اللي هو الموضوع ده، انت عارف كده بيجي المدرس يسأل الطلبة وتلاقي كله بقى اللي بيدور على القلم واللي مش عارف ايه، كله مش عاوز ايه عينه تقع في عين حد. لا، زي ما الخطيب يتأخر كده وتلاقي واحد زي عم عبود قاعد عمال يبص على الإخوة، اللي يدخل الحمام واللي مش عارف يرد على الموبايل واللي قاعد يوم يصلي وبيقرأ الأعراف. فسبحان الله، ليه؟ ما هو عارف لو التفت التقط. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الجميل بيقول ايه؟ فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. وحذيفة يا جماعة إيه؟ في رواية بيقول إن هو ظل إيه؟ ينظر في الأرض. مش واحد بقى يقول لك إيه؟ وعلى فكرة سبحان الله حدثتني نفسي إن أنا كنت اللي أنا إيه؟ أقول أنا يا رسول الله. وبعدين هو بقى إيه؟ راح مختارني، فأنا قلت على طول أنا كنت فعلا مستنيها. شوف هو بيحكيها فين؟ ومفيش تجميل، لا بيقول لك أنا كنت مرعوب وكنتش عاوز أقوم. أقول لكن خلاص النبي بيقول لي قوم، أقول له لأ. فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال حذيفة: فذهبت فدخلت في القوم. يقول في رواية الإمام أحمد: فلما وليت من عنده، يعني خرجت من عند رسول الله، جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. يعني من الدفى بقول والله كأني ماشي في شارع سخن. إيه ده يا جماعة؟ سبحان الله، ده بركة كما يقول النووي، ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم. في آخر الزمان يقول النبي عن الدجال، يعطيه الله سبحانه وتعالى من القدرة إن بعض الحاجات اللي خارق عرف الناس وعادات الناس، معه جنة ومعه نار، ويقول للناس أنا ربكم. فالنبي بيقول لك بص عشان ما تختلفش، ربكم ليس بأعور والدجال أعور. دي بقى العلامة اللي ما فيش حد ياخد باله منها، اللي تختلف عليها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول معه جنة ومعه نار، ثم يقول للناس ادخلوا جنتي. ركزوا في كلام الرسول، يقول ايه؟ ادخلوا جنتي وادخلوا النار. فيقول النبي: فإذا دعاكم فادخلوا ناره فثم الجنة. مجرد ما تخش النار بس انت شايفها ايه؟ نار. اول ما تدخل تجدها ايه؟ جنة. يا جماعة هو تتعامل مع نصوص الوحي كده. يبقى انت شايف كلام النبي تحس ان هو مرهق وهو صعب وظاهره في ألم، والله ما تدخله. واسألوا أهل الاستقامة، وتسألوا لي أهل الاستقامة، اسألوا أنفسكم، شوف في حاجات أنتم ما كنتوش بتعملوها. بعض الناس شايف إن صلاة الفجر دي ياه، وتقوم يا أخي وأنت الدنيا برد كده، وتقوم وتسيب البطانية وتقوم تتوضأ وتنزل في الشارع. إيه يا عم؟ تيجي أنتوا تقولوا إيه؟ ادعي لي إمبارح فاتتني صلاة الفجر. ليه؟ حسيت إن هي سما جنة. فنسأل الله أن يثبت علينا هذا النعيم. المهم قال حذيفة: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود لا تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب، ده بقى مين؟ القائد الأعلى للكفار آنذاك. فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه، كل واحد فيكم يشوف مين اللي جنبه. كده حذيفة اتمسك، واحد يقول له انت مين؟ يقول له ايه؟ صاحب سر رسول الله. صح؟ طب في الوقت زي ده لو انت مكانه هتعمل ايه؟ تجري، تقلق، هتعمل ايه؟ هتعيط، هتعمل اي حاجه. حذيفه يعمل ايه؟ قال: فبادرت وقلت لمن عن يميني: من انت؟ قال: معاويه بن ابو سفيان. ثم قلت لمن عن يساري: ومن انت؟ قال: عمرو بن العاص. انت عارف معنى كده ايه؟ ان هو راح فين؟ راح عند غرفة القيادة، ابن الباشا اللي بيديرهم، والتاني أدهى العرب عمرو بن العاص. يعني اخترق الصفوف لغاية ما وصل فين؟ غرفة القيادة. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان، معاوية. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. واضح يا جماعة كده احنا طولنا والموضوع مش جايب همه. لقد هلك القراع، يعني شايفين الخيول خلاص بتضيع، وأخلفتنا بنو قريظة خلف العهد، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. خلاص يلا يا جماعة نتحرك، أنا راجع. ثم قام إلى جمله وهو معقول، والجمل بتاعه مربوط ما فكهوش، فجلس عليه ثم فكه، يعني عاوز يقول إيه؟ جدية. ثم ضربه فوثبه على ثلاث بدائع. هو بيقول إيه بقى؟ ولولا عهد رسول الله لي لا تحدثن شيئا، والله لو شئت لقتلته بسهمي. بيقول ايه؟ لأن هو انتزع السهم في رواية، وأخرج سهمه وشد خلاص. أنت يا جماعة بينك وبين أبو سفيان هي خطة، وبرضه انتصرنا والحمد لله. واتقتل مين؟ أبو سفيان. بس لو اتقتل أبو سفيان كان ايه اللي هيحصل؟ بس انتهى. لذلك النبي قال له ولا تزعرهم علينا، مش ايه، مش تهيجهم علينا. في ناس تخصصه اسمه تهيج، انت بتعمل ايه؟ لا والله انا بهيج الايه الناس دايما على الايه، على الصالحين. يا ابني اهدى يا ابني، لا تزعرهم علينا. لا، يقول لك انا، لا انا لازم ازعرهم. فحذيفة بيقول اول ما خرجت السهم وخلاص تذكرت وصية رسول الله فادخلت سهمي، ويقول رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو قائم يصلي في مرض، يعني في كساء لابسه زي العبايه كده، وهو بيصلي، فلما رآني اقتربت منه أدخلني إلى رحله، يعني أدخلني في عبيته وهو بيصلي، وطرح علي ثم ركع وسجد، وإني لفيه، وإني فين؟ لفي الثياب ده. فلما أسلم أخبرته الخبر وأسمعته ما حدث، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر الصحابة وأمر كتيبة تتبعهم حتى اطمأن أنهم قد تركوا المدينة، فقال الآن نغزوهم ولا يغزوننا أبدا. يعني خلاص يا جماعة، ما عادش ولا مرة الكفار هيجوا لكم تاني المدينة يحاصروكم ولا يطلبوا، احنا من النهاردة نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى آيات سورة الإيه؟ الأحزاب. ورجع النبي ودخل بيته وخلاص اغتسل وقلع لأمة الحرب بتاع، إلا جبريل يأتي إليه يقول قد وضعتم السلاح، أما نحن ما وضعنا السلاح، إحنا كملائكة ما وضعناش السلاح حتى نأتي بني قريظة. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا. الصحابة يا جماعة، الموقف ده الكفار مشوا قرب الفجر، اتأكدوا على الشروق ان هم خلاص روحوا البيت، يا دوب وريح ساعتين لقى بيقول ايه النداء في المدينة كله يجمع. هم رجعوا، لا احنا طالعين غزوة تانية، رايحين نحارب مين ونعاقب مين ونحاسب مين؟ بني قريظة. هيحاسبوهم ازاي والشروط هنعرف إن شاء الله المرة القادمة. أسأل الله لي ولكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.